لك ضعفك. انا اسمي زيون عندي بالمدينة محل بيع فول وستي من ضيعة كحلون. الله معك على كحلون. هالسيارة مش عارف امشي بس حدا يمسك هذا الشيء يحكوا عن فرش التصليح وما عرفنا وين الورشة. هالسيارة مش عم تمشي بس حدا يمسك هذا الشيء يحكوا عن فرش التصليح وما عرفنا وين الورشة. امبارح وما عرفنا وين الورشة.